الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ثم بعد الصلاة يعود ويستلم الحجر لفعله صلى الله عليه وآله وسلم، ويسن الإكثار من الطواف كل وقت، ويخرج إلى الصفا من بابه أي باب الصفا ليسعى فيرقاه أي الصفا حتى يرى البيت، ويستقبله ويكبر ثلاثا ويقول ما ورد ثلاثا، ومنه الحمد لله على ما هدانا، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، صدق وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، ويدعو بما أحب ولا يلبي. ثم يقول من الصفا ماشيا، ثم ينزل من الصفا ماشيا إلى أن يبقى بينه وبين العلم الأول، وهو الميل الأخضر في الركن المسجد نحو 6 أذرع، ثم يسعى ماشيا سعيا شديدا إلى العلم الآخر، وهو الميل الأخضر بثناء المسجد إذا دار العباس، ثم يمشي ويرقى المروة ويقول ما قاله على الصفا، ثم ينزل من المروة فيمشي في موضع مشيه ويسعى في موضع سعيه إلى الصفا يفعل ذلك، أي ما ذكر من المشي والسعي سبعا، ذهابه سعية ورجوعه سعية، يفتتح بالصفا ويختم بالمروة، ويجب استيعاب ما بينهما في كل مرة، ويلصق عقبه بأصلهما إن لم يرقهما، فإن ترك مما بينهما شيئا ولو دون ذراع لم يصح سعيه، فإذا بدأ بالمروة سقط الشوط الأول فلا يحتسب، ويكثر من الدعاء والذكر في سعيه. قال أبو عبد الله: كان ابن مسعود إذا سعى بين الصفا والمروة قال: رب اغفر وارحم واعف عما تعلم وأنت الأعز الأكرم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه نبينا محمد سيد الأولين والآخرين والمبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال رحمه الله تعالى: فصل. ثم بعد الصلاة يعود ويستلم الحجر. هذا كلام في العمرة بالنسبة للمتمتع، إذا جاء محرما بالتمتع فإنه يبتدئ بأعمال العمرة: طواف وسعي ثم تقصير، والقارن والمفرد يبتدئون بطواف القدوم ثم يبقون على إحرامهم. وقد سبق في الفصل الماضي الكلام على الطواف وصفته والأذكار المشروعة فيه، وأنه بعدما ينتهي من الطواف يصلي ركعتين خلف مقام إبراهيم، وأن هذا سنة. قال الشيخ هنا: ثم بعد الصلاة، يعني بعد الصلاة خلف مقام إبراهيم، يعود ويستلم الحجر، يعني إذا صلى ركعتي الطواف ثم يريد أن يذهب إلى المسعى ليسعى سعي العمرة، فإنه له أن يذهب إلى الحجر الأسود فيستلمه تقبيلا أو استلاما باليد لفعله عليه الصلاة والسلام، فإنه بعدما فرغ من صلاة ركعتي الطواف وأراد أن يذهب إلى المسعى توجه أولا إلى الحجر الأسود ثم استلمه. وهذا يدل على أن تقبيل الحجر من غير طواف شيء مشروع، أنه أمر مشروع. لو أن إنسان قبل الحجر من غير طواف فهذا أمر مشروع، فالنبي صلى الله عليه وسلم قبل الحجر بعدما فرغ من الطواف وبعدما فرغ من صلاة ركعتي الطواف وأراد أن يذهب إلى المسعى توجه إلى الحجر الأسود فاستلمه، ولهذا قال هنا ثم بعد الصلاة يعود ويستلم الحجر لفعله عليه السلام. ويسن الإكثار من الطواف كل وقت، الطواف مسنون كل وقت سواء كان في وقت النهي بعد صلاة الفجر أو بعد صلاة العصر أو في أي وقت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا بني عبد مناف لا تمنع أحدا طاف بهذا البيت وصلى أي ساعة شاء من ليل أو نهار، فالطواف مسنون كل وقت ويكثر منه أيضا وبخاصة الآفاقي. الآفاقي يعني غير المقيم بمكة إقامة دائمة والذي جاء من بلاد بعيدة، الإكثار من الطواف في حقه أفضل من سائر العبادات كالأذكار أو قراءة القرآن أو نحو ذلك، لأن مقامه بالبيت مدة يسيرة فينبغي أن يأتي بالعبادة التي لا يأتي بها في بلده، بينما قراءة القرآن والأذكار وسائر النوافل يأتي بها في بلده. أما الطواف فإنه لا يطاف إلا بهذا البيت في جميع الدنيا، فلا يطاف بقبور ولا بأضرحة ولا بغيرها، إنما الطواف خاص في هذا البيت المعظم. فإذا جاء الآفاقي من بلاد بعيدة فعليه أن يستغل هذه السويعات وهذه الأوقات فيكثر من الطواف بالبيت، وكل طواف يكون سبعة أشواط كما سبق، كل طواف يكون سبعة أشواط، فلا يطوف شوطا واحدا ويكتفي، لا يطوف سبعة أشواط ولكل سبعة أشواط ركعتان. قال ويخرج إلى الصفا من بابه، هذا هو ابتداء السعي، حينما يتوجه من أجل السعي يخرج إلى الصفا من بابه. باب الصفا هو المقابل ل أو الحجر الأسود، هذا هو المشاية هذه التي مقابل الحجر الأسود التي يخرج منها الناس متوجهون إلى المسعى، هذا هو باب الصفا، فيخرج من هذه الجهة إذا تيسر، ولو ذهب من أي جهة فإنه كاف، لكن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى الصفا من بابه يعني لأنه أقرب المخارج إلى الصفا. ويخرج إلى الصفا من بابه إلى بالصفا ليسعى يعني من أجل السعي، فيرقاه يعني يرقى الصفا. الصفا هو الجبل هذا، نهاية جبل أبي قبيس مما يلي الحرم هو الصفا، هو جبل الصفا، والجبل الآخر هو المروة، الصفا والمروة جبلان، والصفا اسم من أسماء الحجارة، والمروة كذلك اسم من أسماء الحجارة، الحجر المروة نوع من الحجر أو المرو، وكذلك الصفا يسمى أيضا الحجر يسمى صفا، ولكنها اسم لهذين المشعرين العظيمين الجبلين الصفا والمروة. فيرتدي بالصفا فيتوجه إلى الصفا فيرقاه، يرقاه يعني يصعده حتى يرى البيت فيستقبله، فإذا رقى الصفا يتوجه فإنه يرى البيت، يرى البيت وهو موجود على الصفا يقابل البيت فيستقبل البيت وهو على الصفا، ولهذا قال حتى يرى البيت عن الكعبة فيستقبله ويكبر ثلاثا، يكبر ثلاثا ويقول ما ورد، ومنه الحمد لله على ما هدانا لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده لا شريك له صدق وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. يقول هذا ويكرره بين الصفا والمروة، إذا صعد على الصفا قال هذا وإذا صعد على المروة قال هذا، ويدعو بما أحب. أيضا نقول هنا كما قلنا بالنسبة للطواف ليس هناك دعاء خاص لكل شوط، ليس هناك دعاء خاص لكل شوط من أشواط السعي، وإنما إذا رقى الصفا أيضا يقرأ الآية إن الصفا والمروة من شعائر الله، فإن هذا مشروع، إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. ويقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ويقول لا إله إلا الله وحده نصر عبده وأعز جنده وعزم الأحزاب وحده، ويقول لا إله إلا الله العز الأكرم رب في الرحمة تجاوز عما تعلم إنك أنت العز الأكرم، يقول ذلك في الطواف كما سبق، ويقوله أيضا في السعي، ويدعو بما أحب ولا يلبي، لأن التلبية قلنا إنها تنقطع بالنسبة للمعتمر تنقطع عند بدء الطواف، تنقطع إذا بدأ الطواف قطع التلبية، وبالنسبة للحج يقطع التلبية إذا بدأ في الرمي، إذا بدأ في رمي جمرة العقبة فإنه يقطع التلبية، وبالنسبة للعمرة إذا بدأ الطواف فإنه يقطع التلبية، ولهذا في السعي لا يلبي، ولهذا قال هنا ولا يلبي. ثم ينزل من الصفا ماشيا، يبتدي بالصفا كما قلنا يرقى الصفا ويصعده ليتيسر يقنع الجبل، وإذا لم يتيسر فيبتدي من نهاية الجبل. ثم ينزل من الصفا ماشيا يعني متجها إلى المروة إلى أن يبقى بينه وبين العالم الأول وهو الميل الأخضر في ركن المسجد نحو 6 أيوة. الميل الأخضر معروف عليه أيضا مصابيح خضراء، عليه إضاءة خضراء، الميلان أخضران، ميلان أخضران حينما يصل إلى الأول الذي جهة الصفا إذا وصل إليه فإنه يسعى سعيا شديدا، فإذا بلغ العالم الأول يعني الميل الأخضر الأول يسعى سعيا شديدا يعني كالرمل، كالرمل يسعى. لماذا؟ لأنه بطن الوادي، لأنه بطن الوادي، لكن الآن طبعا هو مستوي لكن يسعى لأنه بطن الوادي، يسعى سعيا شديدا إلى العالم الآخر يعني إلى الميل الآخر يعني إلى المصباح الأخضر الثاني. هناك مصباحان أخضران أحدهما يلي الصفا والآخر يلي المروة، هذان علامتان على العلم على العلمين أو على الميلين الأخضرين، فهو الميل الأخضر بفناء المسجد حذاء دار العباس. ثم يمشي يعني بعدما يسعى سعيا شديدا في بطن الوادي وينتهي إلى الميل الثاني الميل الأخضر الثاني، بعد ذلك يمشي مشي المعتاد حتى يصل إلى المروة، ثم يرقى جبل المروة ويقول ما قال على الصفا يعني يستقبل البيت ثم يكبر 3 ثم يقول الحمد لله على ما هدانا ويقول ما ورد الذي سبق لا إله إلا الله وحده لا شريك له ملك وله الحمد حين تعرف شيء قليل لا إله إلا الله وحده لا شريك له نصر عبده وعز جنده وهزم الأحزاب وحده. ثم ينزل من المروة، ثم ينزل من المروة فيمشي في موضع مشي ويسعى في موضع سعي، يعني يمشي في كل المسعى لكنه يسعى فيما بين الميلين الأخضرين، إذا بلغ الميلين الأخضرين فإنه يسعى سعيا شديدا يعني يهرول هرولة أو يرمل رملا إلى الصفا، يفعل ذلك أي ما ذكر من المشي والسعي 7، ذهابه سعيه ورجوعه سعيه، ذهابه سعيه يعني من الصفا إلى المروة هذا واحد ومن المروة إلى الصفا هذا واحد، فالذهاب واحد والرجوع واحد، فذهابه سعية واحدة ورجوعه سعية واحدة. إذن يسعى 7 يبتدئ من الصفا ويختم بالمروة، يبتدع بالصفا ويختم بالمروة، ويجب استيعاب ما بينهما في كل مرة، يعني لابد أن يسعى الشوط كاملا ما بين الصفا إلى المروة ولا ينقص شيئا، ولا ينقص شيئا. طبعا الواجب من أسفل الصفا إلى أسفل المروة، لكن أما صعود الصفا وصعود المروة هذا سنة ليس بواجب، صعود الصفا وصعود المروة هذا ليس بواجب إنما سنة، لكن آخر نهاية جبل الصفا ونهاية جبل المروة هو المبتدأ الواجب، ولهذا قال ويجب استيعاب ما بينهما في كل مرة فيلصق عقبه، العقب هو آخر القدم مؤخر القدم، بأصلهما يعني بنهاية الجبل إن لم يرقهما، أما إذا رقى وصعد فهو أحسن، لكن إذا لم يرق كما لو كان شيخا كبيرا أو كان حامل معلور يعني يحمل طفل ويسوق عليه أنه يقطع الجبل فإنه يلصق عقبه بمؤخرة الصفا نهاية الصفا ونهاية المروة وهذا كافي، فإن ترك مما بينهما شيئا ولو دون ذراع لما صح سعيه لأنه لم يسع الشوط كاملا، فإن بدأ بالمروة سقط الشوط الأول فلا يحتسبه. لو فرضنا أن يقول والله أنا بدأت من المروة نقول لا هذا غير معتبر، لابد أن يكون البدء من الصفا، فالذي بدأته من المروة لا تحتسبه، إنما ابدأ الحساب مما بدأت حين بدأت من الصفا. ويكثر من الدعاء والذكر في سعيه، يكثر من الدعاء هو الذكر كلا إله إلا الله وحده لا شريك له، ويدعو لنفسه ولوالديه ولأبنائه ولإخوانه المسلمين. وقال أبو عبد الله يعني الإمام أحمد، كان ابن مسعود إذا ساعة بين الصفا والمروة يقال رب اغفر وارحم واعف عما تعلم وأنت الأعز الأكرم، فيأتي بهذا لأنه دعاء ماثور. نعم. ويشترط له نية وموالاة وقوله بعد طواف نسك ولو مسعونا، وتسن به الطهارة من الحدث والنجس، والستارة أي ستر العورة، فلو سعى محدثا أو نجسا أو ريانا أجزاء. وتسن الموالاة بينه وبين الطواف، والمرأة لا ترقى الصفا ولا تسعى سعيا شديدا. لا ترقى الصفا ولا المروة. ما عندك المروة؟ والمرأة لا ترقى الصفا ولا المروة ولا تسعى سعيا شديدا، وتسن مبادرة معتمر بذلك. قال ويشترط له نية وموالاة، لأنه عبادة، السعي عبادة، وكل عبادة لا بد من اشتراط النية فيها، فتشترط له النية والموالاة على معنى أن يوالي بين الأشواط، أن يوالي بين الأشواط. لكن لو أن أقيمت الصلاة مثلا، أقيمت الصلاة فإنه يصلي ثم يتم من حيث بدأ، كذلك الطواف لو كان يطوف ثم ابتدأت الصلاة أو أقيمت الصلاة فإنه يصلي ثم يكمل، كذلك لو أقيمت صلاة جنازة لو جيء بصلاة جنازة فإنه يتوقف ويصلي ثم يكمل، هذا لا يؤثر على الموالاة. وكونه ايضا يشترط له كونه بعد الطواف نسك ولو مسنونا، لانه ليس هناك سعي الا بعد الطواف، ليس هناك سعي الا بعد الطواف، ولهذا لا يتطوع بالسعي. نحن قلنا انه يطوف كل وقت، اما السعي لا، السعي لا يكون الا بعد طواف مشروع سواء كان واجبا او مسنونا، لكن المسنون يعني كطواف القدوم، المسنون كطواف القدوم، والا ليس هناك سعي إلا في حج أو عمره، ليس هناك سعي إلا في حج أو عمره. وتسن فيه الطهارة، الطهارة مستحبة في السعي، لكنه لو ساعة وهو محدث أو ساعت وهي حائض صح، فالحائض تسعى إذا كانت قد طافت وهي طاهرة ثم جاءها السعي بعد الطواف فإنها تسعى ولو كانت حائضا، وكذلك المحدث وكذلك الجنوب يسعى. أما الطواف هو الذي لابد فيه من الطهارة كما سبق، أما السعي فتسن سنة وليست بواجبة ولا شرطة. وتسن فيه الطهارة من الحدث والنجس، الحدث الذي هو الناقض للوضوء، والنجس الشيء المتنجس سواء على بدنه أو على ثوبه. والستارة، الستارة سنة أن يستر عورته، سنة أن يستر عورته، لكن لو طاف عريان لو سعى عريانا نسأل الله السلامة صح السعي، صح السعي، لأن ستر العورة ليس بواجب في السعي، وإن كان ستر العورة طبعا واجب في جميع الأحوال، لا يجوز الإنسان أن يكشف عورته أبدا سواء كان في سعي أو في غيره، لكن لو سعى فالسعي صحيح، لكنه يأثم إذا كان قادر على ستر عورته ثم لم يسترها فإنه حرام، لكن لو سعى السعي صحيح. فلو سعى محدثا أو نجسا أو عريانا أجزاءه، وإن كان يأثم إذا كان عريانا. وتسن الموالاة بينه وبين الطواف، تسن الموالاة بينه يعني إذا انتهى من الطواف فإنه يسعى مباشرة، هذا سنة، هذا هو التوالي، أن يجعل السعي بعد الطواف مباشرة. لكن لو كان متعب مثلا أو معه أمه كبيرة أو أبوه كبيرة أو معه رفيق شيخ كبير أو مريض ثم انتظروا قليلا أو انتظروا ساعة أو ساعتين يأخذوا راحتهم ثم ساعة ما بمانع، لكن السنة أن يكون السعي مواليا للطواف، لكن لو فصل بينهما بوقت أو استراحة أو نام فإن السعي صحيح. وتسن الموالاة بينه وبين الطواف، والمرأة لا ترقى الصفا ولا المروة، المرأة لا ترقى الصفا ولا المروة ولا تسعى سعيا شديدا، وكذلك حامل المهذور لا يسعى سعيا شديدا، فالمرأة كما قلنا ليس عليها رمل في الطواف وليس عليها السعي الشديد بين الميلين الأخضرين. وتسن مبادرة معتمر بذلك على معنى أنه ينهي أعمال عمرته في أقرب وقت ممكن. نعم. ثم إن كان متمتعا لا هدي معه قصر من شعره ولو لبده ولا يحلقه ندبا ليوفره للحج، وتحلل لأنه تمت عمرته، وإلا بأن كان مع المتمتع هدي لم يقصر وحل إذا حج، فيدخل الحج على العمرة ثم لا يحل حتى يحل منهما جميعا. والمعتمر غير المتمتع يحل سواء كان معه هدي أم لم يكن في أشهر الحج أو في غيرها. والمتمتع والمعتمر إذا شرع بالطواف قطع التلبية، بقول ابن عباس رضي الله عنهما يرفع كان يمسك عن التلبية بالعمرة إذا استلم الحجر. قال الترمذي هذا حديث حسن صحيح ولا بأس بها في طواف القدوم سرا. قال ثم إن كان متمتعا لا هدي معه قصر من شعره ولو لبده. فإذا المعتمر يطوف ويسعى ويقصر، إذا انتهى من السعي قصر، يقصر من شعره بالمقص، سواء قصر لنفسه بنفسه أو قصر له صاحبه أو قصر له الحلاق أو قصرت له زوجته أو قصر له رفيقه فلا مانع، أو قصر لنفسه بعد ما ينتهي من السعي فإنه يقصر إذا كان معتمرا وليس معه هدي، فإنه يقصر من جميع شعر الرأس، يقصر من جميع شعر الرأس، ولا ينبغي أن يقتصر على شعر أو شعرتين أو على جنب أو جنبين، وإنما يستوعب جميع رأسه فيقصر، سواء قصر لنفسه بنفسه أو قصر له صاحبه أو زوجته أو أمه أو أخته أو أي أخي المسلم قصر له. ولو لبده، ولو كان شعره ملبدا، ولو كان شعره ملبدا على معنى تلبيد الشعر هو أن يضع عليه مادة أو مشطه بحيث يكون ملبد غير ثائر الرأس، ولا يحلقه ندبا ليوفره للحج، إذا كان يريد أن يحج فإنه لا يحلقه وإنما يقصر، وإلا معلوم أن الحلق أفضل من التقصير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم اغفر للمحلقين، قالوا يا رسول الله والمقصرين، قال اللهم اغفر للمحلقين، قالوا يا رسول الله والمقصرين، قال اللهم اغفر للمحلقين، ثم قال في الرابعة والمقصرين. لكن إذا كان سوف يحج فلا يحلق رأسه حتى يوفره للحج وإنما يقصر تقصيرا، أما إذا كان ليس بحاج فإنه يحلق أفضل وتحلل، ما دام أنه طاف وسعى وقصر فقد تحلل، يعني حلل كل شيء فيلبس ملابسه لأنه تمت عمرته، وإلا إذا كان معه هدي فإنه لا يقصر، وإلا بأن كان مع المتمتع هدي لم يقصر لأنه يكون قارنا ولا يحل إلا إذا حج، يعني إذا رمى جمرة العقبة، إذا رمى جمرة العقبة فحينئذ يدخل الحج على العمرة، لأنه من ساق الهدي لا يحل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه الذين لم يسوقوا الهدي أن يجعلوا عمرة، أما الذين ساقوا فإنهم ليس لهم ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولا حلت معكم، فما منعه من التحلل إلا لأنه ساق الهدي معه، يعني أتى معه بالهدي من بلده، ثم لا يحل حتى يحل منهما جميعا، يعني في رمي جمرة العقبة والحلق. والمعتمر غير المتمتع أيضا يحل كذلك، المعتمر غير المتمتع كما لو أتى بعمرة وهو لا يريد الحج ومثل عمرة رمضان وغيرها يحل إذا طاب وسعى وقصر الحلق، سواء كان معه هدي أو لم يكن في أشهر الحج أو غيرها، ما دام أنه ناوي عمرة فقط ولم ينوي حجا فإنه ولم ينوي قراما فإنه يحل حال ما يفرغ من الطواف والسعي والتقصير. والمتمتع والمعتمر، المتمتع والمعتمر إذا شرع في الطواف قطع التلبية، كما ذكرنا أن التلبية تنقطع إذا بدأ الطواف، لقول ابن عباس يرفعه كان يمسك عن التلبية في العمرة إذا استلم الحجر. قال الترمذي هذا حديث حسن صحيح. قال ولا بأس بها في طواف القدوم سرا، يعني تلبية، قلنا ان المعتمر يقطع الطلب عند طواف القدوم، لكن القارن والمفرد نظرا لانه لم ينتهي فانه لا مانع ان يلبي، لا مانع ان يلبي، لكن يلبي سرا في الطواف، لكن بعد ما يفرغ من الطواف فانه يلبي في جميع اوقاته في جميع احيانه. ولهذا قال ولا باس بها في طواف القدوم سرا. طواف القدوم هذا يكون للمفرد، يكون للمفرد، ومثله ايضا طواف القارن. والله اعلم، وصلى الله على محمد وعلى اله وصحبه وسلم.